بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل حديثنا حول موضوعات الإنشاء الطلبي، وقد سبق أن تحدثنا عن التمني، وتحدثنا عن أدوات التمني ليت ولعل وهل ولو، ورأينا ما هي الفروقات بينها في الاستخدام، إذ إن كل أداة لها دلالتها ولها قيمتها البلاغية في التناول. نحن لا نعدل عن أداة إلى أداة أخرى إلا إذا كانت الأداة الأولى لا تؤدي الغرض، فنبحث عن غيرها لكي تؤدي الغرض المطلوب، وهذا ما لمسناه جيدا في أسلوب التمني. اليوم نتحدث عن أسلوب الاستفهام، والاستفهام هو موضوع مهم من موضوعات الإنشاء الطلبي، إذ إن أكثر الأساليب استخداما في اللغة الأدبية واللغة العادية هو الاستفهام. لماذا؟ لأن الاستفهام هو مفتاح المعرفة، نحاول أن نستزيد من المعارف والعلوم من خلال الاستفهام عن هذه العلوم وعن هذه المعارف التي نجهلها. لذلك نقول إن الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بأداة مخصوصة، والأداة المخصوصة هي أداة الاستفهام، سواء كانت حرفا أم اسما. لو نظرنا قارنا بين الاستفهام وبين أنواع الإنشاء الطلب الأخرى، نرى أن الاستفهام يقف مقابل تلك الأنواع الأربعة، أي بمعنى أن حركة المعنى في الاستفهام تختلف عن حركة المعنى في الأمر والنهي والنداء والتمني. كيف ذلك؟ الاختلاف يكمن في أننا في الاستفهام نطلب ما هو في الخارج لينتقش في الذهن ويثبت في الذهن، أما في الأمر والنهي وغير ذلك فإن ما هو في الذهن، ما هو منقوش في الذهن، نطلب تحققه في الخارج. عندما نستخدم فعل الأمر المعنى يكون قائما في الذهن، نريد أن يتحقق في الخارج، والنهي كذلك والنداء كذلك. إلا الاستفهام فنحن نطلب ما هو في الخارج لينتقش في الذهن، فحركة المعنى تختلف، تبدأ من الخارج لتنتهي عند المتكلم، في حين الأنواع الأخرى تبدأ من المتكلم لتنتهي في الخارج. إذن الاستفهام له خصوصية في دلالته وفي استخداماته وفي وظيفته. ولو حاولنا أن نعرف وظيفة الاستفهام، نجد أن الاستفهام يأتي لإحدى وظيفتين: طلب التصديق وتعيين المفرد. وظيفة الاستفهام إما أن يأتي للتصديق أو ما يسمى معرفة النسبة، وإما يأتي لتعيين المفرد. ما المقصود بهذين المصطلحين عند البلاغيين، التصديق وتعيين المفرد؟ ننظر إلى جملتين لنرى الفرق بينهما. عندما نقول أمحمد ناجح أم علي، هذه جملة استفهامية، وعندما أقول أنجح محمد في الامتحان، هذه جملة ثانية. لو دققنا النظر في هذه الجملة لرأينا أن السائل يعرف شيئا ويجهل شيئا آخر. فما هو الشيء الذي يعرف في هذه الجملة وما هو الشيء الذي يجهله؟ ما هو الشيء الذي يعرفه وما الشيء الذي يجهله؟ لا، هل يعرف الاثنين؟ خذ شوف ماذا يعرف وماذا يجهل. عارف النجاح بس مش عارف انه مين ناجح بالضبط. هو يعرف ان النجاح ثابت لاحد الشخصين، اذا نسبة النجاح الى احد الشخصين ثابتة، السائل يعرفها. لكن ما هو الشيء الذي يجهله السائل؟ من هو احد، من الذي نجح من الاثنين؟ من الذي نجح من الاثنين؟ في مثل هذه الحالة ما هي الإجابة المطلوبة؟ هو تعيين أحد الطرفين. في هذه الحالة نقول هنا المقصود طلب تعيين المفرد، أي لا يجوز لك أن تجيب على هذا الاستفهام أو تجيب على هذا الاستفهام بنعم أو بلا. لماذا؟ لأن الإجابة بنعم أو لا ليس لتعيين المفرد، وإنما لمعرفة النسبة. ما المقصود بالنسبة؟ المقصود بالنسبة هي نسبة المسند إلى المسند إليه، أو نسبة الكلمات إلى بعضها البعض، نسبة الكلمات إلى بعضها البعض داخل الجملة. هذه النسبة أحيانا تكون معروفة للمتكلم وأحيانا تكون مجهولة. إذا كانت النسبة مجهولة للمتكلم فهو يطلب من المخاطب أن يحدد له نوع هذه النسبة، إن كانت ثابتة أو منفية. عندما نقول أنجح محمد في الامتحان، ما هو الشيء الذي نعرفه في هذه الجملة؟ نعرف النجاح ونعرف محمد، نعرف الأطراف، لكن نسبة النجاح إلى محمد هل هي ثابتة أو غير ثابتة؟ غير معروفة. أن أعرف أن هناك نجاح في نتائج امتحانات ظهرت، وأعرف محمد أنه بدرس في الشعبة أو في قسم اللغة العربية، مظبوط؟ إذن بسأل أنجح محمد؟ نسبة النجاح إلى محمد بالنسبة لي مجهولة. إذن أنا ما الذي أريده من المخاطب؟ أن يحدد لي نوع هذه النسبة، إما أن يثبتها بنعم أو أن ينفيها بلا، ولذلك الإجابة تكون بنعم أو بلا. لاحظنا أن هذه الجملة تركيبها يختلف عن هذه الجملة. هذه الجملة السائل يعرف النسبة ويجهل أطرافها، هنا السائل يعرف الأطراف ويجهل النسبة، ولذلك السؤال يختلف إن كان للتصديق وإن كان للتصور. خلينا نحدد الطلب التصور، وهو تعيين المفرد. إذن هذان هما المصطلحان اللذان نريد أن نستوضحهما بشكل أكبر. شو مجموعة من الأمثلة من الجمل لكي نتعرف على الفرق بين التصور والتصديق. قبل هذا الكلام أريد أن أقول بناء على التصور والتصديق، قسم البلاغيون أدوات الاستفهام إلى ثلاثة أقسام: ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى، وهي الهمزة، وهو الهمزة. ب: ما يطلب به التصديق فقط وهو هل. جيم: ما يطلب به التصور فقط وهو بقية أدوات الاستفهام، وهي من، ما، متى، أين، أن، أيان، كيف، كم، أي. 9 أدوات. هذه أدوات الاستفهام مقسمة إلى هذه الفئات الثلاث. أداة واحدة، حرف واحد، يصلح لأن يستفهم به لطلب التصديق أو لطلب التصور. هناك حرف يستخدم فقط لطلب التصديق، هل؟ بقية الأدوات تستخدم لطلب التصور أو تعيين المفرد. هذه الأدوات إذا وقفت عندها، نبدأ من الآخر، أن كل أداة وجدت للاستفهام عن نوع معين. فمن هنا يستفهم بها عن العاقل، وما هنا يستفهم بها عن غير العاقل، يعني ما قرأت اليوم أو ما قرأت اليوم. متى يستفهم بها عن الزمن، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يستفهم بها عن الزمن في الماضي أو المستقبل. أين يستفهم بها عن المكان. أن لها استخدامات مختلفة، وأريد أن تعرفنا ما هي هذه الاستخدامات. عندما يقول تعالى على لسان مريم عليه السلام، قالت: ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. أن لا ولد يا شيخ، ولد. أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء. عندما يقول قالت ربي أن يكون لي ولد، يعني صورتان، أن يكون لي غلام، أن يكون لي ولد استفهام. ما معنى أن هنا؟ كيف، أي بمعنى إيه؟ كيف يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. طيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا، قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أن لك هذا، إذن هنا بمعنى من أين، إذن تستخدم للحال وتستخدم للمكان، وقد تستخدم للزمان. عندما أقول أن تسافر إلى مصر، إذا أن تسافر إلى مصر حسب السياق، إما متى وإما كيف. أن تسافر إما بالطائرة وإما بالسيارة، وأن تسافر إلى مصر يعني ما، متى ستسافر إلى مصر، فهنا تعني إيش؟ متى، عن الزمان. إذن أن لها استخدامات ثلاث، إما للاستفهام عن الحال أو المكان أو الزمان. أيانا أداة استفهام للزمان، يستفهم بها عما يستقبل من الزمان فقط، لا يستفهم بها عن شيء في الماضي، وإنما يستفهم بها عن شيء في المستقبل. وكثيرا ما تكون في مقام التهويل، في مقام التهويل والتفخيم. عندما يقول تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، إذن هي متى ستأتي أو سيأتي يوم القيامة. واضح؟ إذن هنا أفادت الاستفهام عن المستقبل ولكن في مقام التفخيم. يسألون أيان يوم الدين، يسألون أيان يوم الدين، أيضا يتحدث عن يوم القيامة. فكل ما تعلق بالمستقبل وكل ما تعلق بشيء مهول نستخدم فيه إيش؟ أيانا لتعبر عن هذا الزمن. كيف للحال؟ عندما أقول كيف حالك، إذا بسأل فيه عن الحال. كم للعدد؟ أي بحسب ما تضاف إليه، أي بحسب ما تضاف إليه. إذا أضيفت إلى العاقل فهي للسؤال عن العاقل. يعني لما أقول أي رجل قابلت، إذن تفيد السؤال عن العاقل. أي كتاب قرأت لغير العاقل. أي ساعة جئت عن الزمان. أي مكان جلست عن وهكذا. إذن أي بحسب ما تضاف إليه، فتستخدم في معظم معاني الاستفهام بحسب المضاف إليه. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. واضح؟ نيجي نعود إلى الهمزة، همزة التصور وهمزة التصديق. سأذكر بعضا من الأمثلة لكي نميز بين التصور وبين التصديق وبين استخدامات همزة التصور وهمزة التصديق. قد لا نجد إشكالية في القسم الثالث ولا في القسم الثاني، لأنها هنا محدد لا تستخدم إلا للتصديق، وهذه لا تستخدم إلا للتصور. أما الهمزة فيجوز أن تستخدم للتصور ويجوز أن تستخدم للتصديق. متى تكون للتصور ومتى تكون للتصديق؟ شوف أمثلة. عندما يقول أمحمد ناجح أم علي، أكتابا قرأت أم قصة، أفي البيت أبوك أم في العمل، أمبكرا حضرت أم متأخرا، أكتبت القصيدة أم قرأتها. هذه جمل. وفي المقابل نقول أجاء علي إلى الجامعة، أنجح محمد في الامتحان، أمحمد مسافر، أمحمد مجتهد. أسئلة. لو نظرنا إلى المجموعة الأولى هي همزة التصور، والمجموعة الثانية همزة التصديق، ماذا نلاحظ على هذه الجمل؟ نجد بنية الجملة الاستفهامية هنا تختلف عن بنية هذه الجملة. من أبرز الاختلافات وجود أم في تركيب هذه الجملة. أم هذه تسمى أم المعادلة، أم المعادلة أو المتصلة. ومعنى المعادلة يعني إيش؟ أن ما بعد أم يعادل ما قبلها في الاستفهام. المعادلة زي الميزان، ما بعد أم يتساوى مع ما قبلها في الاستفهام. أو المتصلة تعني أن ما بعد أم يدخل في حيز الاستفهام السابق عليها. إذا كانت المتصلة تعني أن ما بعد أم يدخل في حيز الاستفهام السابق عليها، وإذا كانت معادلة ما قبلها يعادل ما بعدها، أو ما بعدها يعادل ما قبلها في الاستفهام. طيب نشوف عدة اعتبارات من خلال هذه الأمثلة، نلاحظ عدة أشياء. أولا، هذه الجملة أمحمد ناجح أم علي، السائل يعرف أن هناك نجاحا قد حصل، ومسند إلى محمد أو علي. طيب على ما يستفهم؟ هو تعيين من الذي نجح منهما. إذن المقصود هنا تعيين المفرد. مقصود هنا إيش؟ هنا طلب تعيين المفرد. وعارفين شو المفرد؟ ليس المقصود به المفرد ضد المثنى أو الجمع، وإنما الطرف. المفرد يقصد به أحد الطرفين، سواء كان جمعا أم مثنى أم مفردا. أمحمد ناجح أم علي؟ عندما أقرأ هذه الجملة أفهم أن نسبة النجاح إلى أحد الطرفين ثابتة، نسبة المسند إلى المسند إليه ثابتة. الشك في أحد الطرفين، إذن الإجابة المطلوب بها تعيين المفرد. ولذلك لازم أقول إيش؟ محمد أو علي. نأتي إلى هذه الجملة، أجاء علي إلى الجامعة؟ أنا بعرف المجيء وبعرف علي، لكن نسبة المجيء إلى علي هل هي ثابتة عندي؟ غير ثابتة. نسبة المجيء غير ثابتة إلى علي، ولذلك أنا أطلب من المخاطب إما أن يثبت هذه النسبة وإما أن ينفيها. مظبوط. ولذلك بقول إيش؟ نعم أو لا. إذا المطلوب هنا تعيين النسبة، تعيين أو طلب النسبة، معرفة النسبة. المطلوب معرفة النسبة، وتكون الإجابة نعم أو بلا. إذن هنا طلب معرفة النسبة. طيب الإجابة تكون بذكر المستفهم عنه، الإجابة بنعم أو لا. الملاحظة الثانية أن همزة التصور تكون معها أم، همزة التصديق لا تذكر معها أم، تذكر معها أم المعادلة، لا تذكر معها أم، لا تذكر معها أم المعادلة. لكن خلوكم معي في النقطة هذه، نحن نقول إن همزة التصور يأتي معها أم المعادلة، لكن في بعض الأحيان قد تستخدم همزة التصور ولا تذكر معها أم المعادلة، وتفهم من السياق، يعني لا تذكر من أجل تحقيق الإيجاز والاختصار في القول، وليس من أجل أن التركيب يأتي بدون أم، هي تقدر تقديرا، ونستطيع أن نحدد إن كانت للتصور أو التصديق من خلال السياق. عندما يقول تعالى أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. لاحظنا الآن ما هو الشيء الذي يستفهمون عنه، نسبة الفعل إلى فاعل أم السؤال عن الفاعل؟ هل يسألون عن نسبة الفعل إلى الفاعل أم عن الفاعل؟ كيف عرفنا؟ بدي أفهم صوت، بدي أفهم. كيف نعرف ذلك؟ ممتاز، لأن الفعل تحطيم الأصنام ماثل أمام أعينهم، طالما أن هناك فعل ماثل أمام أعينهم إذن لابد أن يكون له فاعل. نسبة الفعل إلى فاعل ما ثابتة، لا شك في ذلك، لكن الشك أين يكون؟ من هو الفاعل؟ إذن المطلوب هنا نقول نعم ولا لا، ولا المطلوب تعيين المفرد؟ لا، المطلوب ذكر المستفهم عنه، إما أن يقول أنا أم بل غيري. وإذا قال بل فعله كبيرهم هذا، وفي هذا الكلام التقدير إيش؟ أأنت فعلت هذا بآلتنا يا إبراهيم أم غيرك؟ هي التقدير. حذفت أم المعادلة مع ما بعدها لأن القرينة واضحة، اسم الإشارة واضح، واضح؟ اسم الإشارة يدلل على أن هذا الشيء قائم، وطالما أن هذا الشيء قائم لابد له من فاعل. إذن نحن لا نشك في نسبة الفعل إلى فاعل، وإنما نشك في من هو الفاعل. عندئذ السؤال يكون عن الفاعل وليس عن النسبة، واضح؟ في هذه الحالة نقول هنا أم همزة تصور وليست همزة تصديق. لماذا؟ لأن السياق يقول كذلك. الآن لو قلت أبنيت هذا البيت، هذه همزة تصور ولا تصديق؟ أبنيت هذا البيت، هل هي همزة تصور ولا تصديق؟ اللي بتعرف تجاوبني، اللي بتعرف تجاوبني، لأن في سؤال بعد ذلك. تصور ولا تصديق؟ يلا يا زهر، زهر السماعة. تصديق. طيب أبنيت هذا البيت، ما هو الشيء الذي تجهلينه وما هو الشيء الذي تعرفينه؟ أعرف. ماذا تعرفين؟ أجهل الفاعل وأعرف الحدث اللي هو بناء البيت. أنت تعرفين إيش؟ أعرف الحدث اللي هو بناء البيت وأجهل الفاعل. تجهل الفاعل، بيكون السؤال عن تصور ولا تصديق؟ تصور. طيب خليك يا زهر معي، إذا كانت هذه همزة تصور، همزة التصور من شروطها أن يأتي بعدها المستفهم عنه مباشرة. أم غيرك يعني هو في محذوف. بدون صوت. همزة التصور، لاحظي هنا. أم محمد الناجح أم علي؟ أنا بستفهم عن محمد أو علي. أكتابا قرأت أم قصة؟ لا أسأل عن القراءة، وأنا أسأل عن المقروء، عن الكتاب أم القصة. أفي البيت أبوك أم في العمل؟ بسأل عن الخبر. أمبكرا حضرت أم متأخر؟ بسأل عن الحال. أكتبت القصيدة أم قرأتها؟ بسأل عن الفعل. المستفهم عنه في همزة التصور يقع بعد الهمزة مباشرة، صح؟ طيب هل هذه الصياغة صحيحة أم غير صحيحة؟ هل أبنيت هذا البيت؟ لو أنا قلت أبنيت بيتا بتكون إيش؟ تصديق، لأن النسبة مجهولة. لكن لما أقول أبنيت هذا البيت النسبة معروفة، لكن صياغة السؤال غير صحيح. لماذا؟ لأنني أنا لا أشك في البناء وإنما أشك في الفاعل. إذا لابد أن يكون تركيب الجملة كيف؟ ها؟ أأنت بنيت هذا البيت؟ عندئذ تكون صياغة الاستفهام صحيح. أما في السابق يخالف بناء أو بنية تركيب الجملة الاستفهامية في طلب التصور، لأن الذي يقع بعدها المستفهم عنه، فالذي أستفهم عنه أنا الفاعل، إذا لابد أن يقع بعد الهمزة. إذا وقع الفعل يكون هناك خلل أو بأن الكلام غير فصيح. واضح؟ إذن هنا يقع بعدها المستفهم عنه مباشرة، هنا لا يشترط ذلك. مين تقول لي ليش؟ يقع بعد المستفهم عنه مباشرة. هنا لا يشترط ذلك، ليش؟ خليكم معي. الجملة هذه تتكون من مسند ومسند إليه. أنا لا أشك في المسند ولا في المسند إليه، أشك في العلاقة بين المسند والمسند إليه. طب هل يمكن لنا أن نأتي بهذه العلاقة بعد الهمزة؟ طبعا. مقدرش. أنا بقول أنه النسبة هي نسبة مسند إلى مسند إليه، طرف وطرف، النسبة التي بينهما هي المستفهم عنه، كيف يمكن أن نأتي بها بعد الهمزة؟ لا نستطيع. ولذلك لا يشترط أن يأتي المستفهم عنه بعدها مباشرة، لأنها هي بين الكلام، بين الكلام. واضح؟ فلا يمكن أن تأتي بعد الهمزة، صح؟ لذلك لا يشترط أن يأتي بعدها المستفهم عنه. في حين في هذه الجملة النسبة معروفة، النسبة معروفة، الشك في أحد الطرفين، إذن أنا الذي أشك فيه أضعه بعد الهمزة، مظبوط؟ الشك ليس في النسبة وإنما الشك في أحد الطرفين، إذن يمكن أن أقدم هذا الطرف وأؤخر الطرف الثاني، لكن النسبة لا نستطيع أن نحرك لأنها هي بين كلمات وليست طرف يمكن تحريكه. إذن يقع بعدها المستفهم عنه مباشرة، هنا لا يشترط ذلك، في الشرط أن تكون هي بعد الهمزة. لذلك مجرد أن أقول أمحمد ناجح أم علي، أعرف أن المستفهم عنه المبتدأ، والمستفهم عنه المفعول به، المستفهم عنه الخبر، المستفهم عنه الحال، المستفهم عنه الفعل. واضح؟ طيب الشرط الثاني أو الملاحظات الثانية، لاحظنا أن ما بعد الهمزة يقع الاسم، ما بعد التصديق يقع الفعل، لكن في عندي اسم وفي عندي هنا فعل. ذلك يقول يكثر وقوع الاسم بعدها، يكثر وقوع الفعل بعدها. الغالبية، يعني في غالبية تراكيب الاستفهام التصور يكون الاسم بعد الهمزة، في التصديق يكثر أن يأتي الفعل بعد همزة التصديق. لذلك هذه أهم الملاحظات بين همزة التصور وبين همزة التصديق. واضح؟ نشوف مثال على أم المعادلة وغير المعادلة. إذا كانت همزة التصديق، إذا كانت همزة التصديق لا يأتي معها أم المعادلة، صح؟ طيب إذا حدث وأن جاءت معها أم تسمى المنقطعة، أم المنقطعة بمعنى بل. لما بقول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالك، أموتي ناء أم هو الآن واقع. لاحظنا أن السياق هو اللي بيحدد إن كانت للتصور أو للتصديق، إن وجدت معها أم أو أن وإن لم توجد. شفنا في الآية الكريمة لا لم توجد أم وقلنا هي للتصور، هنا أم موجودة، فهل هي للتصور؟ نشوف المعنى. الآن الشعرة تحكي ولست أبالي بعد فقد مالك، يعني بعد ما مات مالك أخوها، تقول أموتي ناء، هل أجلي بعيد أم هو الآن واقع؟ طيب هل يعقل أنها تتردد مترددة بين أن تكون ميتة وغير ميتة؟ يعني هي تدرك حالها، فهي ليست مترددة بين الموت وبين الحياة. ولكن ماذا حدث؟ سألت السؤال أموتي ناء، يعني أنا مطول عمري بعد مالك، مضاج للحياة معنا، مظبوط؟ بعدما سألت السؤال استدرك، قالت أنا لا أسوي شيئا اليوم في الحياة، أنا والميت سواء. أي كأنها استدركت، بعدما سألت السؤال استدركت، قالت بل هو الآن واقع. ليست لا تشك في أحد الطرفين، وإنما هي استفهمت عن شيء ثم أدركت الإجابة، فكأنها قالت أموتي ناء أم هو الآن واقع، ليس تخيير وإنما بمعنى بل المنقطع. ومعنى منقطع يعني إيش؟ أن ما بعد أم لا يدخل في حيز الاستفهام، ما بعد أم المنقطع جملة خبرية، أما ما بعد أم المتصلة هو جزء من الجملة الاستفهامية. جرير إيش بيقول؟ أتصحو أم فؤادك غير صاحٍ عشية هم قومك أو صحبك بالرواح؟ أتصحو بحكي بخاطب عبد الملك بن مروان، أتصحو هو لا يقصد هنا بالكاف عبد الملك بن مروان، وإنما يقصد نفسه، وبيعمل يعني نوع من التجريد، يخاطب نفسه كنوع من التجريد ليدل على شدة هول مصيبته. يقول أتصحو أم فؤادك غير صاحٍ؟ طيب هل هو يسأل بين أمرين مشكوك فيهما؟ لا طبعا. عبد الملك ايش قال له؟ قال له بل فؤادك أنت يا ابن كذا، بل فؤادك أنت، يعني عبد الملك بن مروان يعني لم يرى أن حسن الاستهلال في هذه القصيدة، لأنه كلام فيه شيء من الاتهام، مظبوط؟ وإن كان هو في الواقع لا يقصد عبد الملك بن مروان. قلب الفؤادك أنت. هنا أتصحو أم فؤادك غير صاحٍ؟ المقصود هنا أتصحو استفهام، بل فؤادك اليوم غير صاحٍ، عندما هم صاحبك بالرواحي أي بالرحيل، واضح؟ فهنا الهمزة حتى وإن جانت أم فهي منقطعة وليست متصلة، والمرجع في هذا الموضوع هو السياق، والذي يحدد إن كانت النسبة معروفة أو إن كانت النسبة مجهولة. إذا كانت النسبة معروفة فهي للتصور، وإن كانت النسبة مجهولة فهي للتصديق، واضح؟ هيك بنكون. وفي القليل تأتي الفعل مع همزة التصور، في القليل أن يأتي الفعل. أكتبت القصيدة أم قرأتها؟ نسبة الفعل إلى الفاعل غير معروفة، نسبة الفعل إلى الفاعل معروفة في أنه قام بعمل ما، هناك عمل قام به، نسبة الفعل إلى فاعله ثابتة. الشك في نوع الفعل، ما هو نوع الفعل الذي قام به؟ الكتابة أم القراءة؟ فكانت الإجابة إما كتبتها وإما قرأت. واضح؟ هكذا ننهي موضوع مفهوم الاستفهام واستخدام أدواته. المحاضرة القادمة إن شاء الله سنتحدث عن هل التي للاستفهام للتصديق، والفرق بينها وبين همزة التصديق. شكرا لكم.